بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 14 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 16 وما يليها، وفيها وفيما يليها يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هاتان الآيتان تأتيان بعد قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكان من المنتظر أن يأتي بعد ذلك تفريع على قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أردنا، ولكنه بدلا من أن يصل فصل، والوصل والفصل فنون عالية من فنون البلاغة تتجلى في الكلام البليغ، فما بالكم بالكلام المعجز الذي أعجز الإنس والجن. فلا بد وأن يكون هناك لفتة بلاغية لمخالفة مقتضى الظاهر، فكان الظاهر أن يقول: فإذا أردنا، فقال: وإذا أردنا، جاء بالواو بدلا من الفاء، لأن الخبر هنا وإن كان متفرعا على ما سبق، إلا أن المقصود أن يساق مفصولا وحده كأنه خبر مستقل قائم بذاته، يريد أن يبين أنه ليس مفرعا وإن كان مفرعا، وإنما جاء به كمستقل، خبر مستقل نظرا للاهتمام به وحده، فيصبح قاعدة. فلا تقول فإذا وتذكر الآية التي قبلها لا تأتي بها وحدها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، وكذلك ما بعدها. فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد، مع أنها متفرعة عليها، ومع ذلك فصلت عنها وذكر حرف العطف الواو بدلا من الفاء، مع أنها كلها حروف عطف. وقد يقول البعض إنها ينوب بعضها عن بعض، لا، لكل حرف في القرآن الكريم موضعه. وقد أكون أخطأت أخطأت في تعليلي السبب، ولكن اعلم أن وراء ذلك حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. يعني نحن نضع أيديكم، أضع أيديكم على أن هنا فصل. هذا الفصل كان من المنتظر أن يكون وصلا، فلماذا عدل؟ نقول حكمة معينة، ربما كانت هناك حكم أخرى ولكننا لم نصل إليها، ولم يصل إليها الذين كتبوا في التفسير. فبحور كتاب الله سبحانه وتعالى لا يقف عليها أحد من أهل العلم، وإنما هو كلام الباري لا يحيط به علما إلا المتكلم به سبحانه وتعالى. ولذلك هذا مما أفاض الله عز وجل به على أهل السنة الذين اعتقدوا أن القرآن الكريم كلام الله، لأنه لو كان مخلوقا لكان كسائر المخلوقات يشتمل على حكم عظيم، نعم، ولكن ليس ككلام الله الذي هو كلامه وصفة من صفاته. فلا يحيط البشر علما بكلام الله سبحانه وتعالى. فهنا قال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية، فذكر السبب وهو الفسق، وذكر ما عاقبهم به سبحانه وتعالى. فإذا هو يفصل بعد أن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أراد أن يفصل كيفية التعذيب. وقد يقف بعضكم على هذا النص ويقول استدراكا على ما سبق حينما كنا نتحدث عن العذر بالجهل في الدروس الماضية، يقول: أليس هذا دليلا على أن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يدل على أن القصد من ذلك هو التعذيب في الدنيا والمؤاخذة في الدنيا وليس في الدار الآخرة؟ نقول هذا محتمل، ولكن الآية عامة بلفظها، فغاية الأمر أنه اكتفى بذكر أحد الشطرين، أحد شطري العذاب، لأننا لا نستدل في هذا الشأن بهذه الآية وحدها. يعني لو لم يكن لدينا إلا هذا الدليل لجاز أن تقول هذا، ولكن عندنا قول الله تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته. يعني إن كان العذاب هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، إذا جاءهم الرسل فكذبوا الرسل وفسقوا عن أمر الله ولم يطيعوا رسل الله، بل هموا بقتل رسل الله، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، فعاقبهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر فدمرناها تدميرا. لكن هذا العذاب الدنيوي، أما العذاب الأخروي أيضا على نفس إذا نفس السبب يعاقب عليه الناس عقوبتين: عقوبة دنيوية فدمرناها تدميرا، وكذلك عقاب أخروي: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلى آخره. والآيات التي جاءت وذكرناها قبل ذلك في بيان أن العقاب في الآخرة يكون على محادة الرسل والكفر برسالات الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تكون شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله في الدنيا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذا معنى ذلك أن الآية عمت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم تحدثت عن شطر العقاب الدنيوي. قد يقول قائل: ولماذا اقتصر هنا على العذاب الدنيوي ولم يذكر العذابين معا؟ نقول: لأنه سبحانه وتعالى يهدد أهل مكة. السياق سيق من أجل تهديد طواغيت مكة الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين لهم أنهم قد أتوا بكل الحيثيات التي جعلتهم مؤهلين العقاب في الدنيا، هذا ما يعنينا، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، هم لا يؤمنون بالآخرة. أما إذا أخذوا في الدنيا، أخذهم رب العالمين في الدنيا، فإن العقاب الأخروي سيأتي حينئذ، كما قال أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا، تخيل، عوقبوا بالماء، أغرقوا بالماء فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فإذا العقاب الأخروي هنا ليس القصد أن يتحدث عنه، وإنما القصد أن يتحدث عن المؤاخذة الدنيوية. فيقول أنتم قد ارتكبتم الآثام والخطايا والفسق الذي يؤهلكم لنزول عقوبة الرب سبحانه وتعالى. فقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إذا كما تعلمون ظرفية شرطية، إذا أردنا أن نهلك قرية، ولها جواب يأتي فيما بعد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إذا أردنا، إرادة رب العالمين، إرادة الله، الكلام هنا يتحدث رب العالمين سبحانه وتعالى عن إرادته. هل يتحدث عن الإرادة الشرعية أم عن الإرادة الكونية؟ الكلام واضح أن المقصود بالإرادة الإرادة الكونية. أنتم عرفتم وتعلمتم في دروس القضاء والقدر أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كم؟ 4. علم أزلي، علم أزلي، ثم الكتابة وهي مؤقتة لها توقيت، يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، خلق القلم وقال له اكتب وكان عرشه على الماء، العرش سابق لخلق القلم، فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فانتم تؤمنون بالركن الاول وهو العلم الازلي، والعلم لا يحدث فيه جديد بالنسبة لله عز وجل، وانتم تؤمنون بالكتابة. بقي الركنان الثالث والرابع. الثالث هو المشيئة، ليه؟ الإرادة الكونية، المشيئة التي هي الإرادة الكونية. متى تكون؟ ساعة أن يشاء أن يخلق الشيء، أو أن يتكلم سبحانه بمشيئته، أو أن يخلق بمشيئته، أو أن يرحم بمشيئته، أو أن يفعل شيئا سبحانه وتعالى، أن يقول للشيء كن فيكون، أن يرسل رسولا، أن يتكلم بالقرآن، أن يرسل جبريل، يريد في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى، ينتج عن ذلك الخلق. المشيئة بعدها الخلق، ولا بد أن تكون المشيئة والخلق تابعان لحكمته سبحانه وتعالى، تابعان. يبقى كل شيء يشاء اللي هي الإرادة الكونية لا بد أن يكون لحكمة، وإذا تكلم بالوحي الإرادة الشرعية فلا بد أن يكون لحكمة، يخلق لحكمة، يتكلم لحكمة، لحكم عظيمة علمها من علم وجهلها من جهل. فهنا حينما يقول سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه الإرادة ستأتي في توقيت معين. حدث إشكال عند بعض المفسرين حينما يقولون، وهذا سيأتي في كلام ابن القيم، وسأقرأ كلام ابن القيم إن شاء الله من بدايع التفسير نقلا عن شفاء العليل، هل الإرادة حينما يقول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، هل رب العالمين يريد أن يهلك القرية قبل أن يحدث منها الفسق؟ بالطبع رب العالمين يعلم أزلا وكتب في اللوح المحفوظ أن هذه القرية في الوقت الفلاني سيحدث منها الفسق وستستوجب العقاب، إذا ليست هناك أي إشكالات على الإطلاق. فيريد ما يعلمه، ولذلك فرغ ربكم من أمر العباد، والأمر ليس جبرا، لم يجبر أحدا سبحانه، وإنما هذا الذي يحدث لابد وأن يكون موافقا للعلم الأزلي، وإلا انقلب العلم جهلا وحاشاه سبحانه وتعالى. فحينما يقول واذا اردنا ان نهلك قرية حينما يأتي الموعد الذي حدده رب العالمين وعلمه ازلا ولما علمه كتبه في التوقيت الذي سيحدث فيه يريده سبحانه وتعالى ان يخرج. واذا اردنا ان نهلك قرية ان نهلك اهلاك في الدنيا كما قال سبحانه في سورة طه ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا. كلمة امرنا عندها توقف المفسرون واطالوا النفس لان كلمة امر ما المقصود بها؟ هل الامر هنا بمعنى الامر الشرعي ام الامر القدري؟ لو قلنا الامر الشرعي فيكون تفسير الآية كالتالي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. والمترفون سنفسر المترفين ونبين لماذا اقتصر على المترفين مع أن الرسل يرسلون إلى الشعب كله وإلى الأمة كلها ولكن خص المترفين لماذا سنذكر إن شاء الله تعالى. فيقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرناهم الأمر بمعنى عكس النهج أمرناهم الله يأمر بماذا؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. صدقوا في أنهم وجدوا عليها آباءهم. قالوا والله أمرنا بها. فرب العالمين قال لا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. حينما تكلموا صدقا والكافر قد يقول حقا. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. فلم يرد عليهم لانهم بالفعل وجدوا اباءهم على الكفر. قالوا والله امر. لا هنا ما ينفعش. انتم تبدلون دين الله وتكذبون على الله. سود الله تلك الوجوه التي تكذب على الله وتريد ان تجعل الحرام حلالا والحلال حراما. تبديل لدين الله عز وجل. فيقول رب العالمين قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالرب العالمين يأمر المترفين بالفسق معاذ الله. فإذا حينما يقول أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها كما تقول أمرته فعصاني يعني أمرته بأن يطيعني فعصاني. قد يقول قائل أين كلمة العصيان هنا؟ نقول دل عليها الفسق. هو الفسق هو العصيان الذي جعل الإنسان يخرج عن جميع الحدود. فسق فخرج. خرج فسقت الزهرة من كمامها خرجت. ولذلك تسمى الفأرة الفويسقة. فإذا قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فأمرناهم بالطاعة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ففسقوا فيها يعني خالفوا الأمر ولم يخالفوا مخالفة جزئية وإنما مخالفة كلية. فحدوا رسل الله وجحدوا أوامر الله واستحلوا ما حرم الله. فإذا بهم يعتدون على رسل الله ويقولون كما قال رب العالمين وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في قرية من نذير وهذا من أساليب القصر والحصر. ما من قرية أرسل فيها نذير إلا وقال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وغني الدنيا غني الآخرة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فإذا وما نحن بمعذبين. فمن هنا بان لنا وظهر لنا أن القول الأول من أقوال المفسرين أن الأمر عكس النهج. الأمر عكس النهج. أقول هذا لأنه سيأتي في كلمة أمر تفسيرات أخرى. أمر عكس نهى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أمر بالتوحيد وأمر بطاعتي وبطاعة رسلي فعصوا وفسقوا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. لماذا اختص المترفين بالذات؟ قد يقول قائل لماذا اختص المترفين بالذات مع أن الرسل يرسلون إلى الجميع؟ نقول لأن المترفين يصبح الناس لهم تبعا دائما في كل مجتمع، حتى في المجتمعات الإسلامية، حتى في بعض المجتمعات الإسلامية حينما يضعف الإيمان، أتكلم عن المجتمعات الإسلامية المهترئة، المجتمعات التي أصبحت مخوفة، أصابها العصب في الصميم، يصبح الناس أتباعا لكل ناعق. تصور لو خرج مجرم من المجرم الإعلام في التلفاز وقال قولا يصدقه الناس، وأصبح الناس عبارة عن ببغاءات ينقلون ما يسمعون، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. إن تلقونه بألسنتكم، أصبحنا نتلقى الأخبار بألسنتنا لا نسمعها بآذاننا لندخلها إلى قلوبنا وعقولنا، فننظر إلى العملة الرديئة والعملة الجيدة فننفي الرديئة ونقبل الجيدة، وإنما نأخذ كله. ولا تدري من وراء هذا الكلام، وكثير من الإخوة ينقلون عن أجهزة الفاكس، أجهزة الكمبيوتر وغيرها والنت، وتأتيك أخبار عن طريق الفيسبوك وانت بتاخد المعلومة مش عارف مين وراها. هذا المجهول يصبح بالنسبة للمجهول في علم الحديث ايه؟ المجهول، خبر المجهول في علم الحديث يساوي صفر، كأن لم يكن. لكننا للأسف لا نأخذ إلا بأخبار المجاهيل. أخبار المجاهيل أصبحت تسيطر على، أصبحت الأمم تهدم بأخبار المجاهيل، مع أن القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق يعني إنسان معروف ولكنه فاسق. تصور حينما يكون مجهولا، ممكن يكون يهودي، ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون من أجهزة المخابرات العالمية، وأنت تأخذ وراءه وتشيع الفتن بين الناس. هؤلاء المطرفون الذين يجلسون على مقاعد وثيرة لا يعملون شيئا، مطرف، إن النسيم العليل يجرح بنانه، لا يعمل، مطرف اشتغلش. كل اللي حصل انه واعد على التلفاز في أجهزة الإعلام بيجيب الشو الإعلامي وبيكلم ده وبيكلم ده وبيكسب ملايين. لو أرادت الشعوب أن تحاسب هؤلاء المجرمين لقبضوا عليهم متلبسين بجريمة سرقة أقوات الشعوب، إن هذه الأموال التي تضخ في خزائن هؤلاء المجرمين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ يقولون عبارة عن فلوس الإعلانات. الإعلانات تجد السلعة تباع بعشرة جنيه لم تتكلف إلا 50 قرش، ونسبة كبيرة جدا للتسويق يأخذها هؤلاء في جيوبهم، وانت اللي بتشتري السلعة، يعني انت سرقت عدة مرات، والسلعة لا تساوي شيئا على الإطلاق، السلعة لا تساوي شيئا إلا عن طريق أن يأتون ببنات يتلوون ويرقصون، وتنشر القنوات العميلة، وتكون النتيجة أموال تجبى، وهؤلاء يتحدثون عن الفساد وهم أكبر المفسدين في الأرض. يتحدثون عن رجل من الموظفين يتقاضى مبلغ 40,000 جنيه وانت تتقاضى 4,000,000 جنيه. انظر، يقول لك يعني ما خدتش حاجة منكم، وانا كنت باخد منكم فلوس، انا باخدها من فلوس الاعلانات. يا لص، هذه الفلوس فلوس الشعوب المضحوك عليها والمكذوب عليها. مطرفون يعيشون في طرف والله لا يعيش فيه الرؤساء ولا يعيش فيه الوزراء. لا أدافع عن وزراء ولا عن رؤساء، معاذ الله أن أدافع عن أحد من هؤلاء، ولكن أنا أتحدث لكي أبين لكم أيها المضحوك عليكم، الناس اللي بيضحك عليهم تجد هؤلاء والله يعيش. والغريب أنهم في التلفاز يسبون في الحكومات وآخر النهار قاعدين معاهم وبيجتمعوا معهم في الفنادق، اجتمعوا معهم وخلصوا مصالح للناس لا يكتفون بما يتقاضونه وانما تخلص مصالح كمان مع هؤلاء عن طريق الضغط على هؤلاء ولا المسؤول من الممكن اني اعريه وبين الثغرات والاشياء اللي وقع فيها واعمل برنامج من اجل ان نضربه من اجل ان نشيله من منصبه. يبقى لما اجي اطلب منه اي شيء وهذا الشيء ما بعملوش مجانا ده انا بعمله لبعض الاخرين بثمن. انا اقول معلومات ولا اقول اراء شخصية والله اقول معلومات ولا اقول اراء شخصية وانما يستخدمون اسلوب الابتزاز بالمعلومات. ابتزازك ممكن اعمل موضوع واجيب فيه محافظ كذا لو ما نفذش اللي انا عايزه ممكن اجيب لوزير كذا واصبحت سلطة اقوى من اي سلطة للاسف باموالكم انتم بفلوسكم انتم. المهم ان المطرفين في كل زمن ولكن لكل زمن مطرفوه لكل زمن مطرفوه والمطرفون يتغيرون في كل زمان كالحرباء التي تتغير مع كل واقع. القرآن الكريم يتحدث عن المطرفين وشن حملات شديدة على المطرفين. واقرأوا ما يحدث في كتاب الله. المطرفون هم الذين يحركون الناس ولذلك يبين سبحانه وتعالى أنهم هم الذين يأخذون الأجر ضعفين الجزاء العقاب ضعفين ولكن المسكين الذي يتبعهم يأخذ هو الآخر الجزاء ضعفين. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيئا من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إلى آخره. فإذا هؤلاء الذين يتحاجون في النار هذا فوج مقتحم معكم قالوا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. طب وانتوا عايزين فيه ما انتوا في النار انتوا كمان إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. بعد ذلك قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يقول إن هذا لحق تخاصم أهل النار. ولذلك يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض والعياذ بالله. ولذلك ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وتصبح جهنم نكبة العذاب من داخلهم ومن خارجهم كما يقول. ولما رأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها مفاعلة النار في داخلهم وهم في داخل النار سلمنا الله وإياكم مواقعوها هم ظرف مكان للنار والنار ظرف في مكان لهم فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرف ومع ذلك يلعن بعضهم بعضا في النار والعياذ بالله. فيقول الله سبحانه وتعالى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فسقوا وقعوا في الفسق الاكبر الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي لان هناك فسق اصغر وفسق اكبر ونفاق اصغر ونفاق اكبر وشرك اصغر وشرك اكبر وكفر اصغر وكفر اكبر نحن وظلم اصغر وظلم اكبر. اذا نحن هنا نتحدث عن الفسق الاكبر المخرج من الملة. ففسقوا فيها فحق عليها القول فسقوا فيها اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فسقوا في القرية لم يكن الفسق خاصا بهم وانما كان فسقا عاما ولذلك كان العقاب عاما. قد يقول قائل العقاب لماذا كان عاما؟ نقول نظرا لان الناس اتبعوا المطرفين كما تأتي الايات التي تتحدث عن المعركة الدائرة في جهنم بين الاتباع وبين المتبوعين. امر اخر رب العالمين بين اننا يجب علينا ان نتقي فتنة يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك قالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ ذات ليلة وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من العرب، لم يقل المسلمين، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام قدر هذا. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث أخذت البقية، والبقية بعد ذلك تبعث على نياتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالوا أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، فإذا رب العالمين يؤاخذ الجميع. إذا كان الكثرة تستحق العقاب يؤخذ الجميع، ثم بعد ذلك يبعث البقية على نياتهم. هذا إن كانوا لم ينكروا المنكر، أما إن كانوا من ناكريه ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يأتي في ذلك حكم ربه بقوله ثم أنجينا الذين اتقوا، ثم أنجينا الذين اتقوا، أنجينا نجينا نوحا والذين معه، نجينا هودا والذين معه برحمة منه. فإذا المؤمنون الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينجيهم رب العالمين سبحانه وتعالى، والباقون يأخذهم العذاب، كما قال سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول رب العالمين فلما جاء أمر الله سبحانه وتعالى ما الذي حدث؟ نجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، الجماعة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يبقى معنى ذلك أن رب العالمين حينما يؤاخذ إذا كان هناك أتباع للمطرفين، أتباع للمطرفين لهم حكمهم، لكن إن كان هناك أناس ليسوا معهم وليسوا عليهم ولا يدفعون المنكر ولا ينكرون منكرا يؤخذون، ثم بعد ذلك يحاسبهم رب العالمين ولا يظلم أحدا. ولكن إن كانت هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر رب العالمين ينجي هؤلاء، كما جاء في سورة الأعراف في قصة القرية الفاسقة من بني إسرائيل. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القول الثاني أن أمرنا، طبعا للزمخشري قول هنا ورجحه البعض وهو قول يعني يستحق أن يرفض رفضا جازما، يقول إن الله أمرهم بالفسق ففسقوا، ولكن لا يوجد أمر ولا مأمور، وإنما هذا من باب المجاز، يعني أمرنا مترفيها أمرناهم بالفسق ففسقوا فيها، أمرناهم بالفسق ففسقوا فيها، وهذا من باب المجاز، ولا يوجد أمر ولا يوجد مأمور. ورد عليه أبو حيان، ورد عليه الرازي، ورد عليه جمع من المفسرين، واستخف قوله الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره. لكن هناك قول للإمام ابن القيم وهو من أفضل الأقوال التي قيلت ولكنه يستحق المناقشة نظرا لأنه أتى بخيله ورجله كعادته رحمة الله عليه. يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. سنقرأ كلامه ولكن سنعلق عليه ونناقشه. يقول: هذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، ليس أمرا بالشرع، كما قلنا إن الله لا يأمر بالفحشاء بأمر شرعي، لا، هذا أمر كوني قدري. فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرنا، فالأمر الكوني هو قضاء الله وقدره. وقال الطائفة، ده كلام الإمام ابن القيم، بل هو أمر ديني، وهذا ما رجحه الإمام الشنقيطي، بل هو أمر ديني ورجحه كذلك الطبري من قبل. قال: والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا، والقول الأول أرجح لوجوه. يبقى ذكر قولين في المسألة: القول الأول أنه أمر ديني شرعي، ثم ضعف وذكر أنه هناك قول أمر تقدير كوني لا شرعي، ورجح هذا القول وقال: أرجحه لوجوه. أول شيء قال: إن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه. أنتم تقولون هنا إضمار، أمرنا مترفيها ففسقوا، أمرناهم بإيه؟ لو كان بمعنى الأمر الكوني القدر يعني قدرنا، فلا يحتاج إلى تقدير محذوف. لكن لو قلنا أمر شرعي يعني أمرناهم بالطاعة، فقدرنا محذوفا، والإضمار على خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه. هذه قاعدة مستقرة. القول الثاني قال: إن ذلك يستلزم إضمارين، أحدهما أمرناهم بطاعتنا، والثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. نقول له: لا يا شيخنا، لا يحتاج الأمر إلى إضمارين، بل قوله تعالى ففسقوا فيها هذا بمعنى عصوا، فلا يحتاج إلى إضمار، فعصوا وفسقوا. فإذا قول الإمام ابن القيم إن ذلك يستلزم إضمارين، أمرناهم بطاعتنا، نقول نسلم بهذا. يقول الإضمار الثاني فخالفونا أو عصونا، نقول لا نسلم بهذا، بل قولوا ففسقوا يؤدي المعنى ويغني عن ذلك. القول الثالث الذي احتج به أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، فقولك كقولك أمرتوه ففعل، وأمرتوه فقام، وأمرتوه فركب، لا يفهم المخاطب غير هذا، لكنه يقول أمرناهم ففسقوا. فهل أمرهم بالفسق؟ لا، لم يأمرهم بالفسق، وإنما أمرهم بالطاعة ففسقوا. فيقول ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه. نقول لا، أنت ستخالف ذلك فيما بعد، هو نفسه سيخالف ذلك فيما بعد رحمة الله عليه، وسنرجع إليه. قال الرابع أنه سبحانه جعل سبب هلاك هذه القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك، بل هو سبب للنجاة والفوز. كلام جميل جدا. فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق وسبب الهلاك، قيل هذا يبطل بالوجه الخامس، نقول له لا، ومن الممكن أن يكون أمر الله سببا للعقاب، وأمر الله يكون سببا للهلاك، والدليل على ذلك قول الله من القرآن: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني نزول القرآن زادهم رجسا إلى رجسهم. واضح؟ يبقى هذا القول للإمام ابن القيم ليس عليه دليل من القرآن. وكذلك قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن قول الإمام ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى جعل سبب هلاك هذه القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك، بل هو سبب للنجاة والفوز، نقول هذا الكلام مردود عليه من قواطع القرآن الكريم. قال فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق وسبب الهلاك، قيل هذا يبطل بالوجه الخامس، وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين، بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم، فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. يوضح الوجه الثابت أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا، نقول ولكن من عرف سير الأنبياء وقصص من أرسل إليهم الأنبياء لعرفنا أن المترفين كانوا حينما يكفرون يتبعهم سائر الناس، وإلا لما جاء في القرآن الكريم المحاجة بين الضعفاء وبين المستكبرين، بل هناك قول قاطع في القرآن الكريم عن الذين كفروا من المستكبرين، قالوا لهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فهذا الكلام واضح في هذا الأمر. قال الوجه السابع وكثر الوجوه مع أن من الممكن أن يرد عليه، قال إن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم، وهذا الكلام الذي يرد بمعرفة قواعد وأركان الإيمان بالقدر. الركن الأول علم الله الأزلي وكتابة الله عنده في اللوح المحفوظ، فقوله هنا وإلا فقبل ذلك قبل أن يهلكهم، هو لا يريد إهلاكهم لكنه يعلم أنه سيهلكهم في الموعد المحدد، فحينئذ يريد سبحانه، بل كتب في اللوح المحفوظ أنه سيريد في الوقت المحدد، لأنه لن يقع منهم الكفر إلا بإرادته الكونية، مش كده ولا لا؟ مش هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لن يقع منهم الكفر إلا بإرادته الكونية؟ إذا إرادته الكونية سابقة لإيه؟ لكفرهم أم لا؟ هذا هو الذي علمنا إياه الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمة الله عليهما. فقال الوجه السابع إن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك ولا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لم يكن ربك مهلك إهلاك فعلي لكنه يريد أن يهلك، نظرا لأنه يعلم أنهم سيكفرون وسيهلكهم وقدر ذلك سبحانه. قال فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها، فأمر رؤساءها ومترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية، فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤساؤهم، فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك. والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني، ومن الديني قول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهو كثير، انتهى كلامه. قلت لكم إن الإمام ابن القيم كان قد قال قبل ذلك إنما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، كقولك أمرته ففعل وأمرته فقام وأمرته فركب، لا يفهم المخاطب غير هذا، ونقول في العربية الفصحى أمرته فعصاني أمرته ففسق، والفسق هو أعظم الإيه؟ العصيان. ولذلك وجدنا الإمام ابن القيم على جلالة قدره رحمة الله عليه يعني في هذه المسألة القول الراجح وما رجحه الإمام شيخ المفسرين الطبري أن الأمر أمر شرعي، ومن ما اختاره الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، وإن كان لم يناقش ابن القيم ولم يذكر شيئا عن الإمام ابن القيم، ولكننا أحببنا نظرا لأننا نفسر تفسيرا يعني في شيء من التوسع، حتى إذا وقف أحدكم على كلام الإمام ابن القيم نكون لم نهدره وذكرناه وناقشناه، فما كان منه جدير بالقبول قبلناه، وما كان منه جدير بالرد رددناه حسب القواعد التي تعلمناها منه ومن شيخه ومن أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن لسنا يعني مقلدين لا للإمام ابن تيمية ولا للإمام ابن القيم، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى أنعم الله عز وجل علينا بالاتباع وأن نأخذ القول بدليله. لكن من الممكن يعني هذا الكلام الذي قاله ليس تفسيرا للآية عندنا، ولكننا لا ننكره. لماذا؟ لأنه قد حدث بالفعل أمر كوني من الله عز وجل، لأن الأمر لن ينتج إلا بالأمر الكوني. لكن الخلاف هل المقصود في هذه الآية ذلك؟ ولكن من الممكن أن ألجأ إلى قضية المشترك وأقول بالتعميم، واضح؟ يعني أنظر للأمر على أنه أمر مشترك ويحمل كل الوجوه، فمن الممكن أن يحمل الوجهين معا، الأمر الديني والأمر الإيه؟ الكوني، كلهم بحسبه. وكما تقرر عند جماهير الأصوليين أن المشترك إذا لم يتعارض مع إذا لم تتعارض معانيه ولا تتناقض معانيه يجوز أن نأخذ به في سائر معاني. إذن القول الأول ذكرناه، وذكرنا قول الزمخشري وزيفنا، وذكرنا قول الإمام ابن القيم وبينا ما له وما عليه، ومن الممكن أن يحتمله السياق. قول ثالث وجدناه لبعض أهل العلم، وهو أن الله تعالى حينما قال أمرنا متر فيها، قالوا أمر تأتي بمعنى كثرة، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث كحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، وهذا حديث مرسل رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وسويد الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، فهو حديث مرسل. ومع ذلك ناقشوا الحديث من ناحية اللغة، لأنه لو قلنا إن أمر بمعنى كثر، مع أن أمر لو أخذت بالتكسير لكانت لازمة غير متعدية، فلن يكون اسم المفعول منها على وزن مفعول، ليس منها اسم مفعول، وإنما يأتي اسم المفعول لو قلنا آمرنا، يبقى الألف الهمزة للتعدية والهمزة الأخرى همزة الفعل، ثم سهلنا بينهم فقلنا آمرنا كما جاء في بعض القراءات وإن لم تكن صحيحة. احنا القراءات عندنا في هذه الآية قراءة القراء العشرة اتفقوا على قول على القراءة الآتية أمرنا مترفيها، باستثناء يعقوب فقط هو الذي قال آمرنا مترفيها، فإذا باستثناء. لكن القراء السبعة كما قال ابن مجاهد وغيره اتفقوا على أن قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، القراءات السبعة أمرنا، القراءات العشرة أمرنا باستثناء يعقوب. لو نظرنا الآمرنا بمعنى كثرنا، آمرنا بمعنى كثرنا، إذن هنا آمرنا هذا ينصب مفعولا، لكن أمرنا لو كان بمعنى التكسير فهو لازم. ولذلك ردوا على حديث مهرة مأمورة قالوا هذا من باب الازدواج، ويجوز في الازدواج ما لا يجوز في غيره، كما قالوا الغدايا والعشايا، فجاء هنا مأمورة على وزن مأبورة، فيجوز في الازدواج او الاتباع ما لا يجوز في غيره عند العرب الفصحاء. وبناء على ذلك زيفوا هذا التفسير، وإن قال به أبو عبيدة والكسائي ممن وقف أمام هذا القول وضعفه وزيفه وأتى بخيله ورجله من أجل أن يضاعف ما قاله أبو عبيدة في أن معنى كلمة أمرنا أمرا آمارا بمعنى كثرة، بل قالوا يأتي أمرا كما في قوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة المقصود به هنا من؟ والعياذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلمة يقول وكفار مكة سبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو استهانة أو سخرية من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تطلب سببا لذكر هذه المقولة لأنهم سفهاء حينما يقولون هذه المقولة ما خرجت إلا من سفاهة. فلا تسألن عن سبب السفاهة. لا يقل السفيه لماذا سميت فلانا كذا أو كذا. لا بعض الناس يقول لك بعض السفاء سمك كذا سمك ليه. اسأله هو السفيه بيبقى عنده أسباب. السفيه بيدور على أي شيء عشان يسمي الناس أسباب ويضحك ويضحك السفاء أمثاله. فقالوا لقد أمر أما قال فلقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر يعني عظم. وكذلك كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فلما ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا يعني شيئا إيه عظيمة. يبقى كثيرة كثير من التكسير. فمن الممكن أن تأتي بمعنى التكسير كما في قراءة آمرنا. ومن الممكن أن يفهم آمرنا لأن آمرنا للتعدية همزة التعدية في الأصل آمرنا همزة التعدية وهمزة الفعل الأصلية ولكن بتنطق هكذا آمرنا تسهيلا. طيب من الممكن أن تكون بمعنى جعلناهم أمراء جعلنا المترفين. قد يقول قائل وهل يكون الأمراء في أي عهد وفي أي عصر غير مترفين؟ هذا الأمر يعني موجود في الأسر الحاكمة والأسر المالكة كثيرا جدا جدا في سائر العصور. من النادر أن تجد أسرة مالكة أسرة مالكة بتحكم وبتملك وليس فيها طرف. فقولوا أمرنا بمعنى جعلناهم أمراء ليس هذا هو المقصود ولكن بمعنى كثرناهم من الممكن يكثر المطرفون. والمطرفون إن كثروا في أمة من الأمم فهذا يؤذن بضياعها. تصور لما بلد من البلدان يبقى كل اللي فيها أو معظمهم مطرفون. المطرف هذا لا يعمل شيئا على الإطلاق مشتغلش عاطل بالوراثة عاطل بالوراثة تجبى إليه الأموال وقاعد مشتغلش. فأولئي العاطلون بالوراثة خراب للأمة ونكد على هذه الأمة. ولذلك قال آمرنا كثرنا كثرناهم أصبحوا كثرة. والغريب أنه من الممكن حينما تصبح المطرفون كثرة ودي مشكلة خطيرة جدا أن يكون بعض الفقراء لم يكونوا أغنياء ولكن بعد ذلك يكسر النعم. آمرنا بمعنى كثرنا. كيف يكسرهم؟ يفتح عليهم من أبواب النعيم كما قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعيم يعني يفتح عليهم فيصبح الفقراء الأتباع يصبحوا كبار وأغنياء. ما الذي يترتب على ذلك؟ يصبحهم رؤوسا ويكسر الرؤوس فيتشاكسوا. ويا ويل الدنيا إذا عز الذليل. يا ويل الدنيا إذا عز الذليل. لما يكون إنسان ذليل وبيضرب على قفاه فجأة تجده في مكانة كبرى في يده أموال تحكم في الناس. هذا من الممكن إلا إذا شاء رب العالمين غير ذلك. تبقى مصيبة مصيبة للناس أن يعز هذا الذليل ويصبح عزيزا. وذلك تصوروا بني إسرائيل كانوا أذلة تحت حكم فرعون فبمجرد أن جاء موسى حررهم. ماذا فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ حدث ولا حرج حدث ولا حرج. انظر ماذا فعل بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام. هؤلاء كانوا أيام موسى أيام فرعون كانوا يستطيعون أن ينطقوا ببنت شفا أبدا. ومع ذلك مع موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كلمات كثيرة أحصاها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كلمات كثيرة قالوها لموسى واقرأوا أسفار العهد القديم وقفوا على ما كتب فيهم الذين يكتبون على أنفسهم. حتى قال لهم الرب كلمات يعني يستقبح الإنسان أن ينطق بها في بيت من بيوت الله موجودة في كتبهم. يعني هذا الكلام يعني يتهمون الرب سبحانه أنه قال لهم هذا الكلام يا أبناء الأفاعي. وأشياء عجيبة رب العالمين يتنزه عن أن يقول هذه الكلمات. فنحن لا نقولها حتى لا ننسب إلى الله الكذب والعياذ بالله. المهم أنه من الممكن أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا المطافين يصبحون ذوي سعة في المال. طرف كلمة المطرف اسم مفعول، اسم مفعول من الترفة يعني أصبح ذا طرفة يعني نعمة، كما قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي النعمة وما فذرني والمكذبين أولي النعمة، هؤلاء هم المطرفون نعم، وبطروا معيشتهم وأصيبوا بالبطر. ولذلك رب العالمين تحدث عن الأقوام الذين بطرت معيشتهم، بطرت معيشتهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا زوار فقط يذهبون إلى الأهرامات ينظروا ويرجعوا مش حد يسكن هناك، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا قليلا، يروحوا الناس زائرين ذهبوا إلى هناك زائرين فقط، لكن محدش يسكن في أماكنهم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بطرت معيشتها، قرى بطرت معيشتها، مطرفة عاشت في طرف شديد فعوقبت لأنها لم تشكر. الذي يشكر نعمة الله لا يكون مطرفا، الذي يشكر نعمة الله مهما أعطاه الله من مال، وشكر نعمة الله ليس بص إيدك وشي ودار ده فولكلور شعبي، لا شكر نعمة الله أقول لك يلاقي لقمة بسم الله أبوسها وحطها جنب الحيط أنا كده بشكر ربنا، لا شكر نعمة الله أن تصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، تصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، تعرف للمنعم حقه، تعرف للمنعم سبحانه وتعالى حقه. فقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقع في الفسق الأكبر، فحق عليها القول، القول الوعيد، ولقد حق القول مني، قول لكل شيء بقول الله، الخلق بقول، العذاب بقول، إنهاء الدنيا قول، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فقال سبحانه وتعالى هنا فحق عليها القول، كلمة العذاب حقت عليهم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كلمة قول، وذلك يأتي بكلمة وتارة قول إنه كلام. فيقول هنا فحق عليها، حق أصابها ونزل عليها وثبت، ثبت فحق عليها القول فدمرناها. وانظر هنا لم يقل اهل القرية، لا، وانما القرية، قرية، واذا اردنا ان نهلك قرية مش اهل، هذا من باب التخويف والردع، لانه حينما يأتي العذاب يأخذ القرية بمن فيها، من الممكن ان ترفع وتقلب كما حدث وتؤفك كما حدث لقوم لوط سدوم وعمورة، ومن الممكن ان يحدث كما قال الله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إياكم أن تظنوا أن ما تبقى من حضارة فرعون وكل شيء، لا، حضارة فرعون هلكت، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كان يصنع فرعون وقومه أشياء يعني ربما لا نتصورها نحن ما حينما نسمع عن الحضارة الفرعونية المادية الوثنية القديمة التي كانت حضارة مادية ولكنها قائمة على الوثنية والعياذ بالله، أشياء عجيبة، كل ذلك تحطم، وأبقى الله عز وجل لنا أشياء قليلة فقط تدل على آثار الأقدمين فقط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فيقول هنا فدمرناها، ثم أكد ذلك بالمصدر المؤكد، فدمرناها تدميرا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بعد يقول، وهذا من باب التفريع على ما سبق ولكنه فصل في موضع الوصل، فقال وكم، كم في أصل كلمة كم للسؤال عن العدد، اسم هذه الاستفهام استفهامية للعدد، ولكنها كثر استخدامها كخبرية، كثر استخدامها كخبرية، وتأتي ويأتي بعدها تمييزها. لماذا؟ لأنها مبهمة، نوعها مبهم وجنسها مبهم، فيتدل على التكثير، ولكن تكثير ماذا؟ مبهم، لا ندري كم ايه؟ ايه الكتير ده اللي انت تقصده يا متكلم؟ اي متكلم هو كم؟ كم ايه؟ وهنا لا يسألني وانما يخبرني، ولذلك سميت خبرية. ولذلك لما كانت مبهمة في نوعية او في جنسية احتاجت الى من؟ الى ما يبين ويميز هذا الابهام. فقال وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح، من القرون، كم من القرون؟ قرون عديدة. كلمة القرون، كلمة القرون جمع قرن، والقرن ما معناه؟ القرن هم الناس الذين يكونون مقترنين، مقترنين في زمان معين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني، القرن الذي كنت فيه ثم القرن الذي يليه ثم القرن الذي يليه. القرن طارة يقولون 40 سنة وطارة يقولون 100 سنة، ولكننا وقفنا على حديث جود إسناده الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس. يقول روى الإمام أحمد في مسنده حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرني، شامة، فوضعت إصبعي عليها، فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا، فبلغ الرجل 100 عام. واضح هذا الحديث؟ قال الألباني في الصحيح إسناده ثلاثي جيد، وإذاك ذكرت إسناده، ذكرت الإسناد على غير العادة لأنه ثلاثي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كام؟ ثلاثي. هذا من الأشياء، ولذلك قام الإمام السفريني بشرح ثلاثيات الإمام أحمد التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة فقط. فهذا قال عنه الشيخ الألباني إسناده ثلاثي جيد، وقال الرواة إنه عاش 100 سنة. طبعا هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلام النبوة، وفي نفس الوقت يحدد لنا معنى القرن على 100 سنة. واضح الكلام؟ قال وكم أهلكنا من القرون، من القرون من بعد طبعا القرون لا نستطيع أن نعدها، ولذلك جاء في القرآن وقرونا بين ذلك كثيرا، لا يستطيع أحد أن يقوم بحصر هذه القرون. من آدم إلى عصرنا كم قرن؟ لا يستطيع أحد. الذين يتكلمون في ذلك يضربون في عمايات، لا يستطيع أحد أن يتكلم. الإنسان الأول آدم عليه السلام كم من كم 1000 سنة؟ لا أحد يستطيع أن يقول، لأنه قال وقرونا بين ذلك كثيرا كما في سورة الفرقان. فإذا رب العالمين قال وكم أهلكنا من القرون من بعد. اشمعنا نوح؟ لماذا نوح؟ لأن نوح أول رسول إلى الأرض كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، أول رسول إلى الأرض. لماذا أيضا كان أول رسول إلى الأرض؟ لأن بين آدم ونوح 10 قرون كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، كانوا على التوحيد. يعني أول البشر كان موحدا، الإنسان الأول ما كانش قرد، ما تسمعوش لكلام ولاد القرود. آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيديه أجمل البشر، آدم أجمل البشر بلا استثناء. ولما يقال لك يوسف أجمل أوتي نصف، أوتي نصف الحسن، فاعلم أنه أوتي نصف حسن آدم، لأن آدم أوتي الحسن البشري كله، لأن الله خلقه بيده. الكمال البشري في الخلقة كمال آدم عليه الصلاة والسلام. ثم كان معلما مكلما، مش قاعد يكتشف التوحيد وإخناتون يكتشف التوحيد وكهرباء ولا مغناطيسية. آدم عليه الصلاة والسلام علمه رب العالمين وعلم آدم الأسماء كلها، بل دخل في سباق مع الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة إذ ظرف ظرفية في ذلك الوقت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من آدم؟ المكلم آدم المعلم آدم المتفوق على الملائكة. إذن آدم الذي أمر بالسجود له هو الذي يتصف بهذه الصفات. إذا لم يكن بيبحث لسه عن التوحيد أو كان كما يصورونه في علم مقارنة الأديان كان إنسانا متخلفا وإنسانا بدائيا. لا لا لا لا كان إنسانا على أعلى ما يكون التحضر عليه الصلاة والسلام من تعليم الله عز وجل. 10 قرون بين آدم ونوح على التوحيد حتى حدث الشرك. فأرسل نوح عليه السلام فلبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. فأول رسول البشرية نوح وأول أمة تهلك أمة نوح. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ثم يهدد كل هذا كان تهديدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الكافرين الآيات مكية. ثم يلتفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا عليك منهم، إياك أن تخاف منهم، تخاف من أبا جهل، من أبي جهل، من أباء الجهل، من هؤلاء المجرمين، لا يخيفونك، لا يحركون فيك شعرة. وكفى بربك، الله كافيك يا محمد، أليس الله بكاف عبده؟ وهذا الكلام يوجه لكل داعية، يوجه لك في كل زمان، حتى إذا أظلمت الدنيا ونازعتك الخطوب وحدثت لك مدلهمات الأمور، فركا إلى الله عز وجل. انظر أليس الله بكاف عبدا، وعبد مضاف مضافة تفيد العموم كما سيأتيكم في دروس الأصول، يفيد العموم كل. وذلك جاء في بعض القراءات أليس الله بكاف عبادة. ولذلك قال يا أيها النبي حسبك الله، يعني يكفيك الله ومن تبعك من المؤمنين. الله يكفيك ويكفي من تأمن، مش حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا. بينا في سورة الأنفال قديما حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذا يكفيك الله، لا تهتمن بهؤلاء مهما أظلمت الدنيا، لا تخف إلا الله وكفى. ألا يكفيك رب العالمين؟ تجد نفسك كده لو انت متفق مثلا مع واحد مسؤول ولا حاجة تدخل كده وتفوت في الحديد، اصل انا ورايا وراك ايه، مهما كان ممكن يموت في الوقت اللي انت بترتب معاه الامور، ممكن يموت، ممكن يتشال من منصبه، لكن اركن الى من؟ الى رب العالمين وحده لا شريك له. اياك ان تعتمد على غير الله، إياك أن تركن إلى غير الله سبحانه وتعالى، إياك أن تلتفت بقلبك إلى غير الله، وإلا يغار الرحمن على التوحيد فيعاقبك عقوبة تصبح بها نكالا للعالمين. إن كنت من أهل الدعوة ومن حملة الأمانة وكنت ممن يلتمس فيك الناس التعلم والتفت قلبك إلى غير الله، من الممكن أن ينكل بك تنكيلا تصبح أمثولا للناس أجمعين. اتق الله يا طالب العلم، اتق الله أيها الدعاء، وكفى بربك، كفاية عليك، يكفيك، حسبك. لا تلتفت إلى غير الله عز وجل، لن يعطيك الأمال، كل الله عز وجل يغنيك عمن سواه سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لله وحده، والذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويأتي بإنسان من أعلى الأماكن ليطيح به ويجعله أسفل سافلين، ويأتي بإنسان من عرض الناس فيسوده على الناس أجمعين، هو وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، لا تركن لغير الله. وكفى بربك، اسمع، بذنوب عباده، طالما ربنا خبير بالذنوب، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وهؤلاء ذنوب قد ملأت الدنيا وزكمت الأنوف، ذنوب هؤلاء من مشرك مكة ذنوب كثيرة، وربك خبير بها وبصير، فلا تلتفتن إليه. إياك أن تظن أن ذنوبهم خفية على الله، ما يضمرونه يعلمه الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل ما يكيدون لك به رب العالمين يعلمه سبحانه وتعالى. وانظر إلى ما حدث إلى قوم ثمود، كما قال الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ماذا فعلوا؟ قالوا تقاسموا بالله، أقسموا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل، يعني كمان شايفينه عندهم ورع، ساعة ما نقتله نقتله في الظلمة، ما شهدنا مهلك أهل، شوفهم شو ما بيموتوا، ما شهدنا مهلك أهل وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، دبروا في الخفاء ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا. فإذا رب العالمين ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكر. لا تخافن من مخلوق، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. مهما يكيد لك الإنسان بيكيد في السر، بيتفق في السر اتفاقات سرية، كل ذلك لا يساوي شيئا إن صدقت أنت مع الله، والله لا يساوون شيئا أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يستطيع ولا يحتاج الأمر إلى قسم. فيقول: وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا، خبير بهم سبحانه، والخبرة خبير بصير، بصير يرى سبحانه وتعالى، يراهم حتى وهم في جوف بيوتهم، حتى لو أغلقت عليهم صخرة يراهم، وخبير بهم، خبير، لم يقل سميع، لا، هنا خبير، حتى يبين أن ما تضمره النفوس هو عليم به. ليست القضية قضية كلام يقال حتى يسمعها، لا، بل الكلام الذي لم يخرج إلى الوجود بعد، بل هو أجنة في نفوسهم وفي قلوبهم، وخبير بها مهما يكنون مهما يضمرون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اصبر واتق الله فقط. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا تصبر وتتق الله عز وجل يكفيك الله ما أهمك. المهم في أي وقت حينما يحدث لك شيء من الأشياء لابد وأن تكون على تقوى من الله. أنت الذي تمكن العدو منك، أنت الذي تمكن العدو منك، متى؟ حينما تضعف تقواك وعلاقتك وصلتك بالله سبحانه وتعالى. والله وكم رأينا حينما يضعف إيمان الإنسان يسلط عليه البغاث، إن البغاث بأرضنا يستنسره، يصبح البغاث بغاث الطير، يصبح نسورا، وأنت ضعيف مسكين إن قصرت مع الله عز وجل. وإن التفت قلبك إلى غير الله تضرب ضربة تجعلك نكالا، لكنك إن لم يلتفت قلبك لغير الله سبحانه وتعالى يوفقك الله توفيقا يحار الناس منه، ويبدأ الناس يبحثون من وراءه، من معاه، هو يعرف مين، والناس يحارون ولا يعلمون أنك مع الله. فإن كنت مع الله فالله معك يؤيدك وينصرك. ولذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفاية الخبير البصير سبحانه وتعالى، قال: وكفى بربك، ربك فاعل، ولكن الباء مزيدة للتوكيد هنا، فلما دخلت اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد المزيد للتوكيد، فقال: وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.